السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. وخارج من عباد مولانا المخلص، وخارج من عباد مولانا اللي خلقه قاع مخلصا. مخلص معناها أنت تعدل شي الدور به إلا وجه الله. خالق رقاه هو مخلص المولانا، وخالق رقاه شقاع خلق مولانا مخلق الله المولانا. هو مرة يعود مخلقك مولانا إياك توكل، ما تخلي شي في المرصى. ما خلقك له خلقك للبتي. هم راك الكفار خلقهم الله وحدين منهم إياك يعدلوا الطائرات، يموكوا الناس ويعدلوا لها الوتات ويعدلوا لها الطائرات وتعود عاملة ناصبة ولسعيها غير راضي، ذليلة حقيرة، وهي عدت الناس الوتات الزينات المتجادات وعدلوا لهم الطائرات وعدلوا لهم التلفونات. ازدهرت الناس بأفكارهم وعذبوا بأفكاري. وخالق اللي من الناس اللي مخلقه مولانا مخلصا. الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول، هذه عبارته العربي. المخلص اسم فاعل والمخلص اسم مفعول، وشتان ما بينهما. عبادنا المخلصين، هو ما قال انه من عبادنا المخلصين، لان المخلص يا اسر يا غار المخلص معناها اخلصه الله له. عليها جعلتك لا لعباده الله ولا لاكل يرضي مولاه. ولذلك كان تنعرض عليه المعصيه كض يقول معاذ الله والله لا ما يصح، يحلف ما يقول يماني فيه والله انا ما نزل، يقول معاذ الله إيه؟ انا ينعم علي مولانا ونعصيه. شوفوا مقرة الخير في بعض عباد مولانا. بعض كل واحد ياخذ كيف نقروته ويتفقد على المولانا احسن مثواه، تم يرفد فيها الناس، يعود يقر فيه الخير، يعود فيه صفه من صفات يوسف. ولين يدير مولانا فيد السلطه يرحم بالضعفاء، ويتفقد ديك الساعه ما حده وما فيد السلطه يذلل، يعود احسن مثواي مولانا نكرمني، يلا نكرم العباد. ولذلك أراك النبي تطلم سابق مولانا عدل ورسول ضوق مرارة البلاء، حرمه من حنان الوالدين، بوه مات عن النبي تطلم هو في كرش أمه، ونين خلق وعطات أمه فترة ما هي ياسرة عاد يصقط على المرضعات وما تتلم، وعاش لا يرتفت إلى أمه فترحمه ولا إلى أب فيعطف عليه. ياك يجبر مرارة اليتامى، ياك ورياك فأما اليتيمة فلا تقهر، اذكر مرارة ذاك اللي جبرتن. لأن الإنسان اللي يعيش في النعم ما يتفقد، الشبعان ما يعرفش الجعان. يا غالي ضوق مولانا مرارة الفقر، اللي تعود قط مضات عليك مرة انت بطويبرتك وجاوك أهل البلدية وسوق فوق انت يدقدق انت والطابلة التم رياك، يا الله اني يعطيك مولانا التقوى وتعود ببوتيقك وتشوف هر الطويبرات لا يعدلهم، تتفقد انك انت قط مضات عليك مرحلة، ترحم بالضعفاء وتتفقد ياك من الإذلال اللي قط مضى عليك. ذيك الساعة أنت مانك مسؤول ومقفرين عنك بيروهات، ورياك عدت بخطك وعدت مسؤول وعادوا البيروهات انفتح حالك. إلا شفت حد يتوقف يردوه البوليس من قدامه القرداية، تفقد أنت الزمن اللي قدام يسوق فوقهم على ما فهم حد يعرفك. كلما حول الله حالك من حال أحسن تفقد الحال اللي مشيت من عنده. لك مرت انك عبد المولانا ما تنسى الدروس. وني تعود الله لتجبر نعمة ترتع وتصبح تبرد دقة في الخلق، معناها انك لا تحفظ من الله العبرة. دروس الحياة ما تنفع فيك. ولذلك السمع هذا يبين مولانا في القرآن بطريقة زينة يا غير قليل اللي ينتبه له. يقول له والضحى والليل إذا سجى يحله مولانا. الكفار قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مولانا الشافع ليش قبحهم القبح مدد قاطع بين مولانا ورسول. يقولوا مولانا أولا مشى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ومشى له الأخبار يا غير أحرم أرضى عنه وعقب قاعد فرع عنه الوحي. قالاه بالعربية معناها أبغضه. قالوا مولانا بغض النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ينزل عليه الوحي إذا هو ما هو صالح للوحي وقطع عنه. عادي سقري مولانا عنه يقول لهم يطيركم ما فيسد. والضحى يحلف قاع مولانا. والليل إذا سجى معناها ولب جات ظلمة الليل ما ودعك ربك وما قلق والله ما تركك والله ما أغضب عليك بل هو راض عنك ولا توقف عنك الوحي ولا جاك ذا كان ما يدل على عدم رضا وكان في قاع من الرضا هل يحلف على أم سقري ويشعل في كلامه ويصبح مدى قاع تقرى أم سقري عن الأنبياء وتعود تحجم من الليل إلى سجى والنهار إلى عدر شهاري دام سقري مولانا عن الرسل ما ودعك ربك وما قلت معناها ما تركك وما بغضك ولا الآخرة قاع هذا في الدنيا ولا الآخرة قاع خير لك من الأولى الديار الثنتين زينات كاملة في الدنيا والله ما بغضك ولا تركك وفي الآخرة ما اللي قاع خير لك من الأولى الدار الجاية أشبه من اللي عندك وعاقب لك مازال محكوم لك شي ما يقدين جاء ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولي تم يصرجي لك ويعطيك من اللي جابني تقول كيف الله حتى قاموا منها بعض العلماء على الحد كامل يؤمنوا بالله واليوم الاخر لانه ما هو ليتم في الجنه معناها ما هو ليتم في النار الى وعذب دور يخرج قالوا لان مولانا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقال له سوف يعطيك ربك فترضى ولن يرضى النبي واحد من امته يعذب ما هو له طوشا في الجنه وقايم عليه العياط عنك واحدين من امتك مازالوا مرمصي به اللي قال له سوف يعطيك ربك فترضى ما حدك مات مولك ما أنا هنا هنا وعنك وليس من طبع الكريم الرحيم الرؤوف بأمته يبقى يطوشا ويسهى عن الناس المحبوس هذا بداية الصورة تقلبت الصورة الصورة أولها شيء وعقابها شيء قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى وعاد كان يسول انت هراك نسيت انك لم يجدك يتيما فاو تراك نسيتك ساعة كنت يتيم وحذرنا لك مدة وقهرنا عليك مدة وعاد مقهور عليك وعاد حليم اني ترضعك فطنت انك فيك البركة وعاد تختارك عن شاشرتها الما فيهم البركة ووجدك ضالا في هذا معناها وجدك ما تعرف الشريعة ومعاد نزل عليك الوحي ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا معناها مالك انتم اللي فقير وضوك طعمة الفقر وبعدين قلب لك لو عدت مليار وعادت الدنيا تعطيك اموال عائلا معناها فقيرا فأغنى طاك الغناء بعد الفقر مالو قال له ذا كامل الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله اللي حق يا مولا والله اللي عدلتني يتيم وعطيتني وراك العزة وعات الناس مقهور علي والله اللي فقرتني وعقب تعطيتني الغناء والله اللي كنتم اللي ما نعرف ذا الدين وعطيتني ذا الدين مالو قرن فيه وقال والله تقريبا قالوا يا وصى لا تنسى دروس الحياة فقد ألقتك مرارة اليتامى لترحم باليتامى ولذلك قلب القضية هي عايدة بداية الدرس ألم يجدك يتيما فآوي لك جزاء وشكر فأما اليتيمة فلا تقهر لأنك أنت يتيم الله والله ما شوفوا كلام مولانا يركب على شكل حلقات يفقد بالنعمة ويقول نص كمان عمت عليك فرحم من كان مثلك الصبر إلى عدرتك بطرون وكنت مالك بطرون لا تنسى في زمن التبطرين الناس ما تبطرون مو يولى اللي هو ما هو فاهمها ألم يجدك يتيما فآوي يتيما معناها التمالك كنت يتيم ألقتك مرارة اليتم أولا إياك تشعر بالحرمان ما قد تشبط يما ديرك على قشوش ولا قد رأيت يبا يقول هذا ولي هذه ما أصار صرت معاونك والدنيا مجمعين لهم أباتهم شوابين ولا تترى ما يحرموا من هذه النعمة مع أن الله يرضى عنه رضا مطلقا أنا هن الدنيا إلى شفت الدنيا متقادة لك انخلع هاي المردة اللي تنعطى لك وتنحكم على الأنبياء عرف إنها ما هي علامة خير. يا عباد الله باش تطير لك الدنيا إن أنت تتفقد إن اللي عندك. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده ريشه لا ريشه ينصب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده جراش ليين وجنبه ما قطت كعلى مطرح ما يتكلمه على حر تراب والله على شمل الحجار والله على حصارة حر شد جناب وهو أفضل خلق ولا قط لوال السند إلا عودان دخانهم وفدفد عليه وهو أفضل خلق ولا عنده ربينا يبرمها ويقوم ما يدفك أما يهتيش بدو العطش الشديد ولا عنده دار يتمرق فيه يتمونك فيه عنده حجرة ضيقة كافي اللي يقول مولانا ينادونك من وراء الحجرات والحجرات معناها لا شظية من بيت تصيبها يعني يوم قد كرعيه من سحاشية الحيط وراسه كار في الحيط قالت عائشة النونين يقوم في الليل يصلي هو وهي متناظرين البيت اللي حد وحده هو وزوجه يرين يقوم في الليل مثل ما يصلي انه يعود وقته لا يسجد قالت يغمص صياني كان يخليه وقدر يسجد لان البيت ما هو قال يجبر فيه قدر يسجد اسمعوا لك وبلغوه له القومين والحكام اللي خطوا وسمعوها لأهل النمروات اللي يتبلغوا في نعمة الملك وسمعوها سمعوها للحكومة اللي تبطش وذي المدى الماشة ويحسبونه خيرا وهو كيف يكون خيرا وأنبي والله عاشوا في أشد الأحوال ما عندهم يبرد عليهم يكونوا مولانا راض هذه هي اللي تطفي عنهم حرارة مشاق الدنيا يا غير الدنيا كلها من حولهم مشاق ما قد تركب السيارة يطرح جنابه على مقعيد لينا والله يقعد عليه الشاي لينا أبدا أحمر زايدة من البل شيلك يمه ومرة يعود مرادف ومرة يحفت على كرعيه ويعود قايس وفد من الصحابة راكب على حمار وإحنا اليوم حد ركب على حمار ينفضح ميه اللي مفضوح ما به ما هو نفضح لا إله إلا الله أنت مالك كنت يتيم نعم لا تنسى اليتم يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر أيوة مالك وعائلا فأغرم مالك كنت فقير وأعطاك مولانا الغنى لا شكرك له أما السائل فلا تنهر إذا جاءك الصدقة لا أوه ما كنت أحسن أنت كنت ما عندك خمسة هذا الوعد كل واحد أعطاه مولانا بس طفل مال عنده من إنت لله يثقل من الطالب الصدقة يتفقد أنه هو كان بيحار الصدقة ويعتبر ذل المسكنة أمام أبواب أهل المال يخرصوه وهم ينظرون إليه بازدراء ما أعلم من يبدل مولانا حال وعاد هو العزيز وعاد المساكن يترد الباب لا تنسى تلك اللحظات التي مضت عليك فهي دروس من الحياة حد احفظها يشكر وحد ضيعها يترقى له عذاب الملك لأنه لا يعرف ذكرهم بأيام الله معناها ذكرهم بأيام الرخاء ليشكروها وذكرهم بأيام البلاء ليتعظوا بها ولذلك تلم مولانا ذكرهم بأيام الله اعلنيك الأيام معناها يوم النعمة لا تنسى شكر الله فلا تطغى بالنعمة ويوم ابتلاك الله فاصبر فلا تضجر بأن لصحاب دور تمضى إن مع العسر يسرى أيام الله معناها يوم النعمة لا يطغيك ويوم البلاء ما يستخفك وضعف قلبك أصبر فإنها سحابة بعدها الفرج مولانا تعهد لك إن بعد العسر يسرى إن ما في عسر تمدي يا غير من فضل مولانا ما قال بعد اليسر عسرى هذا ما أفطنت لي الكرية الأخرى العسر متعهد لك مولانا ما يدخلك ضيقة ما مرقك منه يا غير ما قال بعد أنه أراه واحد كامل عاد في اليسر دار يمرق منه شوف مولانا خلي الكفة الأخرى مفتوحة ما قال بعد اليسر عسرا وبعد العسر يسرا لعل لا يتقاد اتعهد ببعد العسر الفرج يا غير ما قال لك أنا راني حد كامل وسعت لي هنا عقم نضيق عليه لك ما هو شر لأن الكريم تارة يدوم النعمة يا غير بعد لا ابتلاك عرف أنه متعهد لك منه يفرج عنه هذا هو لكم من مولانا كبير وكل ما يصدر من الكبير كبير شوفوا عن اليتامى اليتيمة فلا تقهر وعن الفقر اللي قد تمضى عليك. أما السائلة فلا تنهى شبكة أبدي والسابكة. قال ولم يجدك يتيما فآوي قابلتها اليتيمة فلا تقهر. أيوة. والضال ما تلقى يقد يعبر عنها به اللي حد إهداه مولانا ما تلقى يقد يقابلها ما هو أما بنعمة ربك فحدث. لكن لا وطوف ما كي مبكط ملان ما بنعمة ربك فحدث. ما عنده شيء محدد يقد ينقال به اللي قاع دولة نعم كاملة حدث. كأنه يقول بأن من هداه الله هذا ما يقد يعبر عنه بعبارة يكون أنه صب عليه النعم وعليه شكرته أكبر من أن تقدر بجزاء معين. كما نعرض الضحية في الصلاة إن شاء الله موجب. لا إله إلا الله. الدليل على أن الأيام المجور بها أيام الرخاء وأيام البلاء سابق نمشي عنها هو القرآن غريب. الله يفتح علينا. وتم تقراها على يمة وعلى يبة وتعود وتسعين عام وانت كلمات مولانا تنشق بها وجاي المولانا ما أفهمتش من كلامه. كلامه في قاشوشة يا غار معناه ما فيك منه قلت لها والله اللي منكم حسب بعد علمني مولانا الا يعرف على الحمد لله واما بنعمه ربك بعد سابق هذه الدروس ما سمعت وما رايت من يذيق الناس معنى من معاني كلام الله واضحا جليا. اتشهدون بهذا او لا؟ فيه بعض الناس اللي ساكتة ارشنتهم لا يعترفون بحق ولا يشهدون بموضوع بعد الله ساكت يابس. انا بعد عيني ما شفت ودني ما سمعت. الحمد لله في تعطي مرك تاريخ وقفتكم الاول هون في المنبر حالا الحق انك تعطي تاريخ وقفتكم هون لبلا. والله يشعل لا خالي صلى الله واما قالوا ذكرهم بايام الله هو قال ايام مولانا والايام كامله لله. لماذا قلنا على ان ايام الله معناها يوم البلاء ويوم الرخاء معناها يوم اللي انعم عليك واليوم اللي ابتلاك؟ استدلوا عليها العلماء بالكلمة اللي وراها لأن مولانا قال ذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكر. يعني نذكر الصبر والشكر دل على أن الأيام المقصودة أيام الله هي اليوم اللي يفتح لك فيه الخير ذاك مقابل الشكر شكور واليوم اللي يبتلاك فيه مقابل صباري. كأنه يقول لك أيامي الحقيقية اليوم اللي يصب لك النعمة إياك نمتحنك كارك لا يتشكرها ولا له الطغيك فلا تطغى بنعم الله ولا تغتر. واليوم اللي ابتليتك فيه عود صباري قابل أيام بلائه بالصبر وقابل أيام نعمه بالشكر حق الله استوعبته واضح. طيب إذن أيام الله هي أيام نعمائه وأيام بلائه فأيامه التي يصبغ عليك النعم تنجح عند الامتحان تطرأ تبيع بيعة تربح تشيك أخبار عن أهلك الحال وخير الوتم تجاب الدار مزدهرة الأسعار معقولة حي بدنك ما فيه شي مرة تلفت في زروتك ما عندك حد ما هم صحة وإنك لا تسمع إلا خيرا من ربك عينك لا ترى إلا ما يسرك لذا عفات حتى شنه تتقلب الفراش لذيذ وما تسمعه من أنباء الدنيا سيسر حاطت بك النعم فاشكر لهذه النعمة واعلم بأن شكرها هو الذي به يحفظ الله عليك النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني ما تشكرني مبدل هون عاقك. شكر النعمة شكر النعمة حد يختارها الدوم عليه ولا دوام إلا لله. الدنيا ما تدوم بهذه النبي صلى الله عليه وسلم شاكر لربي حال ومع ذلك اخرج من الدنيا حد دورها نعدل على الله يعقدها المولان ولا يشكرها كانها تم لا متقاد هو قاع من نفسه خلق ما هو متقاد والدنيا ما تتقاد فرد وتعرفوا علتها الانسان مركض عيف هي الموت هذه رحمه الموت رحمه بعد مولانا ذاك الموت ما خلقها لا يصلح له كفوله ما تلو قد يوكم ولا يتخنس الناس تطايح من غير المبدي ولا يصبح يشفي من الخلق وتوبيناته الإنسان عنده قدر قال مولانا خلقكم من ضعف ولا يعقد يجعل من بعد ضعف قوة ولا يجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة هذا الضعف اللي لا يعقد يقوض بركه اللي يعقد يعود مخلوق بلا عقلتنا والعين ما تلقى يشوه بها والسنين طاحوا والأولاد عادوا مصدرين به والكلام متخلط لا هي تتحول الحياة ما تلقى جابر لها طعمة ويعود يعيشوا في الدنيا معلما فأكرمه الله بأن يكون في القبر مستورا حالي ليلقى جزاءه عند الله. ياك يبدأ حياة أخرى جديد. لو أن الله أمد الناس بالحياة وكل رجال يختار يتم بالحياة من قالوا يا أخي الحياة عندها حزة أنت الحاجة تعود حلال لأن المات الجابر لذر الحياة. هذا الكون كله منظم تنظيما من حكيم خبير العليم. أنا خرجت بكم عن موضوع التفسير. إحنا دينا في تفسير سورة يوسف يا غير كنا في سجد الأنبياء أفضل خلق محمد صلى الله عليه وسلم. لاحين أوطاق بالمسؤول الكبير ونقضوا من ثم الأنبياء الأخرين وما دقعت متزقنا لله بين الأنبياء. هذا لا تحد تدرس كلام الله وتجون بين أنبياء الله وسيرة أنبياء الله. الناس تقري سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاع سيرة النبي وسيرة الأنبياء. قطريت وحضر كي قري سيرة الأنبياء اشكم الولاية بست برتو على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن جامع بين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الأنبياء كلهم. يجيب لك لائحتهم كاملة ويقول لك شو أنا نهم سيرة نبيكم قعراه بين يديكم يا غارقع من أنباء القرآن نقصه عليك نقصه عليك منها قائما وحصيدا فيها اللي فات انتهى ولا ترعد وهر انقص وفيها اللي مازال عند وهر جديد عليه. يتولى مولانا تغطية الأنبياء الخارجية والتاريخ البعيد ويقص علينا بالحق وهذا قاعد بين يديكم قصوا عليه يديكم. يا أخي ليش معركم بين التاريخ البعيد من سيرة الأنبياء ما يبقى باقي فخلاكم سيرة المعظمين عند الله والمخلصين الماضين اجمعوا بين من قرب إلى الله وعظمه الله في الماضي وديروا معاه رسولكم آخر نبي آخر الزمان عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم. وقال الذي اشتراه من مصر. الدرس 23 من تفسيرة من تفسير سورة يوسف. أي وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. قالوا بعض المفسرين إن هاي القصة لك ما فطنت من ركانة فتنا الحقنا فيها أما بعد ومن جهة أخرى ولا تزال هذه الأنبياء تصل إلى حضراتك وعلى صعيد آخر أيضا يلي ذلك إلحاق إضافة أنبهكم قالت له أطلب منكم هذا التركيب اللي هو المحيط به لغة جميع أولاد آدم كلام الله محلق فيه. كلام مولانا ما ترى فيه أثر قاع لكلام المخطط. أنت عود تختار تعرف كان كلام مولانا لا خرص قاع له ولا كلام قاع موكيه مخياط كلام المخطط هرقة ما فيه مارة من المايو حوّر ما تجبر فيه شد قصه الدكتور المثقف يكتب برامه يقول له أما بعده فيه أخبار ما في القرآن. ومن جهة أخرى وأخبرك وأسلم عليك غاية السلام ولولك التركيب عليه الحمى ومسوس وطعيه لا يطيح وبقي أن أذكركم وأنبه هنا وإن تسمع إذاعة موريتانية عن صحابي ولا تزال هذه الأنباء وتسمع ذكار النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون أول أخمار الله ما هو النبأ باطل بسيطي ولولك التركيب علي ولكم مقطوع وإن تسمع قاع البلاغات اللي يتخبرك البلاغات فإن جالك واضح أنه ما الشعبية ما سيرك علي أحد من الشعب لأن تركيبها قاع غريب لا نتخبر فلانا وتقول لك ولولك التركيب متقطعين خيوط خياط واضح وأي كتاب وأي رواية. بينما كلام مولانا لا قالوا بعض المفسرين إن هذه القصة قصة يوسف أعلنها بدايتها ألف لام مريت لك آيات وكتاب مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص. والغريب أن مولانا ما قال أنا أقص عليك أنا أقص الله يعبر عن نفسه بضمير العظمة. نحن نقص مولانا يعود له يظهر لك عظمته يعبر لك بالتعبير اللي أصلا يستعمل إلا الجماعة لأن البشر ضر قوته في الجماعة ومولانا قوته بوحدانيته غير بما أنه يتكلم للناس بلغتهم يعبر لهم باللغة اللي أصلا يذوق فيها طعمة القوة. نحن يعاد كتابه ما يجد يحامر يقول إنا نحن نزلنا الذكرى نحن به اللي حفظ هذا الشكل ما يجد يعدوا حد إكلام تطبعوا أمريكا وتطبعوا ألمانيا مع ما تقد تزيد في دولة حرب عابر للقارات حروف مكتوبة ومصحف يتلى وطباعة تطبع، ومع ذلك معدل مولانا بطاقة تأمين عابرة للقارات، ما قد قوة في العالم تقدر تزيد في حق. إياك يقول لك يا عبدي إذا أردت أن تعلم أني إذا حفظتك حفظا ما قد حد يعتد عليك، انظر ما فعلت بكلامي. يعني قلت أنه محفوظ، شوف من قد يلعب. معناها أني نقول لك أني حافظك اتكل علي بكل شفتني العدل في الحفظ. ولذلك قال رسول الله مشيهم لفرعون ذي الأوتاد ومشيهم بلا قردي. أطليت رسول مشي على صنقه فيه رأي الزاد قد يوخل راسه بلا صنقه ما يكد. وني نقول له اتكل على مولانا وخل، يقول لك تدورني نخله تدورني نفرق. ها ما انا قاعد اللي لودونا الفرقه تعود متدربه وتمشي مشي قدام مشي مراي اي الصرايس واي مسؤول كبير. ما انا اللي قاعد اللي يتم يخاف يخاف يقعد عاد ياكل في الوتم من ورا متروض حتى فاق من الوتم. بينما موسى وهارون تلاو ينخلعوا من فرعون يقولوا له ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا وان يطغى من ادم شباب وتفو به لا يحني حد يتكلم معه. قال لا تخافا انني معكما اسمع الله. ماني نمشي معاكم صنقة لعل نقاد بينكم انتم مع الدنيا اللي دور القردي تكلوا على حفظي وقيموا انني معكما وانا حد عدت معاه ما يخاف من حد. اسمع وراء ما تمشي فيتري قيموا عينيكم ما في. ولذلك ما عقبتها كلمة لا نقالهم ولا نمتوارون لاص قيموا ما الكار وراها يكون طفا. قالوا السلام على من اتبع الهدى كي متوه تواطي تباط معانا لا يتحفظنا أهلك عادير تفدى لي الدي. أي هذا هو حال الصادقين مع مولا. إن يقول له ذاك لا عدل توه مولا نحامي أوفا. النبي صدام كانوا قرضوه الصحابة أبو بكر وسعد بن معاذ. لا إله يا حد قرض يا رسول الله وتقرضيه هم اللي فايتوا قاعد انك شما ذاكين تدخل من وضيجة يعني يخبطك حد والله كذا وتشكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يبرد لك الاخلاق. ابو عبيدة بن الشراح واحد من المبشرين بالجنة وقط واحدين من المشركين خبطوا قصارة النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في راسه شو نشضيه الشضات يعني نعات شو من السلد ودخلت في راسه. حاز عليها ابو عبيدة بشدة قليا راعي في مرات النبي صلى الله عليه وسلم وعاد يدور يحكمها بيدون ما قد يشبع ليرسلنا يطر يعني انطاهد أربعي سن عبد راسه طويل عو. قال على انه ولاد عادوا قاعد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل. قال انه رأيك دخل ضيقه من ذاك طاحت له ذيك السن وعاد يفطن دار وقت يخرصوا له الزر اللي فيه ذيك السن الطايحه. عاد تزين ذيك الفره اللي فم عاد تقع ما لاحقين هالسنيه الاخرات اللي ما طاح. وعاد قال يتمنى له عاد سقط فمه كانوا باقي دقر لانه عاد في عيبه قال عادت هذه الفرة اللي طاحت من السن أحب في نوار الناس من بقية السنين. حول مولانا شورها الجمال والكمال لأنها سن سقطت لرفع الأذى عن رسول الله. قتادة بن النعمان كان يقردي واقف مرقب النبي صلى الله عليه وسلم شاته للشاب حوله وصجرت عينه وصجرت عينه طارت ولا يبقى حاكمها ما هو عريقات شو جمت رقيها بيد ودارها ما بطيحها. وتم الله حاكمانين وفات المعركة دخل النبي صلى الله عليه وسلم إن شافوا ماتمونك. قالوا إياك إلا الخير مرد شيء. قالوا لا أخبطني شو من هذا وعداء الله. قالوا تختير قالوا تصبر وتشبر بها جزاء عند الله عظيم والله تختير قاعد يعطيك مولانا لو شر غير ملي ترتد لك عينه. الصحابة مدربهم النبي صلى الله عليه وسلم لا على الصراحة لا الحق وتبانضيك وتبانضي لكن ما يصلح لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم واضح أصدق الله. قالوا يا رسول الله فالله إلا نبقي ذاك غير أنا. قالوا نبقي نتزوج والعليات ما يبقوا حد في عيب وخايفهم لا يردوني بذا العيب وذا هو الفية منه وسوسة. اسأل الله أن يرد علي بصري. قالوا حوز علي إلى وحكمها بيد وردها البل وكأنه طبيب دكتور وردها القرقة هل كانت فيها وقال اللهم إن قتادة كان يحمي بعينيه عينه عين نبيه داير عينه دون عينيان رد عليه بصر. يا مولانا هو كان يختار عينيه عودهما المطيوح عليهم لعل عين مثل ما تتحق رد عليه. والله ما استكمل دعاء حتى عادت العين كما كانت. والله قال لقد صارت عيني تلك مشكلة بالنسبة لي به للعين الأخرى عاد قاع ما هي مهمة وعاد الخلق يتعجب من العين ونقول لهم هنا لتها بركه يد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وحيدي الخرخ لعل ما طاح تحضر عاد قاعد الواحد قاعد داخل ضيقه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم رب العالمين انك حميد مجيد مخلوقا يرضم ولا نعم. تتقاد الاحوال كم وتصحبته وعلاقه به كم نفع. قالوا على انه بدايه قصه يوسف انا لا نوقد بكم ستفسير سوره يوسف قالوا على انه بدايه والف لام مريم تلك ايات كتاب مبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص وانها تمت القصه لا ناشئ ما علمنا باللي يعلم به انعات قابضه فراش قبض فراش معناها عاد لاهي تفير شوي لاهي تقبض بالكحره برنامج جديد ما يا غير ما دار لها اما بعده لعل مثلا ما بهذيك ما في كلام مولاه يا غير فاطنوا لها المفسرين ان القصه قبضت اتجاه اخر والدليل على انها قبضت اتجاه مولانا ينبه ومولانا يقول ان في ذلك الايات لقوم يعقلون ما هو المد الفيصل يعني تعود تعقد لهي تنتبه من روسها وتعود ما تعقد لهي تعود تقرا صوراته وتتفلو خايفه من السيمام ولفعه يا غير ما هي فاهمه ولد قالوا بل منين وفات اول القصه منين قالوا تم الله معركه اخوه يوسف وحاسدين وزرقوه في البير وقبوه الرفقه ذيك وقيموا به يعني عاد له يبدا يفرش مولانا عنه تفريش مرحله قال وقال الذي اشتراه ومور قال من مصر مور لبليده ياك يبين كانه يقول لك هو كان في دشره وكان في حدود الارض اللي فيها ابوه وفيها اخوته وضرب تم يسوقوا مولانا عن طريق التيفاية يعني بعد قاع داروه فرض والشارع إلى الأرض إياك يبين لك أنه دخل في أرض وقد خرج من أرض امرأة الحكمة الأولى وعالف حكمة أخرى ولذلك الحكمة الثانية ما يكي الأولى الحكمة الأولى ما زال المشاكل والإخوة يطاردوه ومكينوا حوم الحاس والتيفاية واصلين يعني يدخل أرض أخرى بدأ مولانا يفرش عليه قال وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته إكرمي مثواه شوفوا تقلبت البلاء عاد له يبدا اول الفرج الكريم مثويه وعسى ان ينفعنا وعاد يتمنوه يعود ولدهم وبلغ شده وساتيناه حكما وعلما وكذلك رزق المحسنين معناها بدا الخير وبدايه التفريج من جديد وتلبتها مكنا ليوسف معناها الفلكه الاولى من الشده بدانا نرخوها عليه شوي وعاد له يدخل في جو من التهيئه والفرج اذا هذا تحول في القصه البرنامج يا فهمتوا ولا ما فهمتوا طيب النقطة الأخرى ألن يوسف معدل له مولانا شيء فيه مثلا المعدن يظهر منه شيء ثم شفت واك القمر القمر كي الإنسان يخلق أولا خطيط صغير سيف أرقي السيف تفطن وصغير عنكبوت قري ويتم مولانا لا يفسخ الباس يقلع عنه ذاك المقطع اللي حاجب نوره ويقضي باتريته كل ليله ورا ليله بها اللي اول نخلق طفيل صغير ويتم مولانا يفسخ ذيك لبسه ستين صغير ويرضعه بقدرته يعني يصبح قاع شاب ستير ليل 13 و14 و15 لهو لك مولانا مسجن وما دهن بشارلي ولابس دراعه من بصع ويا الله والدنيا كلها موظفين وياك عرفت دراعته مناش كانها مقعوره والله مصبوط وكمل له مولانا بلا شده هو استوي وعاد فوق عناقر الخط وعاد موظفين القارات كامله وعاد يطلع ام اللي يفور الليل متقابل مع المغربي للعشاء مغطي لك القاره كامله وام اللي مغطي ساعات الليل كامله يكمل هو في الضوء وكمل ملي في تغطية ساعات الليل لعل تبقى ليلة قاع محرومة من ضوء القمر صبيان ثم شباب ولاني ملي يكمل ويلحق 15 اللي هو لك فسخ مولانا اللبسة ما ترى عليه ظالمة وعاد مضوي كامل فمن قال أنا هنردوك لذاك المغطى الكامل يبدأ عادي نحكم منه شاضي وتم ورا ذاك الليله الاخرى تنزاد الشاوي عليه لا يرتد اللبسه اللي كانت عليه مسخه مالك شاب وكنت مصبوط ولبستك ما هي مصبوله فسخناها لك كان فيك من الصابون وصقله الجل انت لا تستكهل وتتمرض يا غير ما هي فاتورك استكهي لا تطيح قاعد تتمركن في الطريق يبدا ينقلع عنه شيئا فشيئا شيئا فشيئا وينحد من قوته من ضياء مخلل وضوء مثال متين يا غير الله ينقفل منه يساخر عليه اللبسه كل ليلة ورا ذاك وساخر عليه القشابة بالشور بالشور انقصوا من ضوء المخلوق فقد بلغ الكمال وما بعد الكمال إلا النقصان ويتم يقرر من يصبح ليل 27 والله 28 يطلع لك هو من نفسه عاد قاع ما ترب قيمته لأنه عاد مع طلوع الفجر وهو مديور لليل وعاد يطلع قاع مع ضوء الشمسي. انت يا خي مترمي احنا ندورك لليل وطلعت لنا مع الصبح ابويا قاع مستغنين عنك حلين نجبر الشمس انت ما ترب صورين عنك واضح فيه انه خرج عن برنامجه ولا تريكم باي باي ودع عليكم ابويا انا ما تترافعكم انتم لهر النهار وانتم تدوروني لليل فقد كمل وقد انتهى بعد ان سار في سيرة الانسان العادي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تدحروا قاع كلام مولانا ما كيفتش به الغراب ونترمى لي يوضح لكم القمر اللي ما هو كلام مولانا. له مولانا يدير بشي من المخلوقات وشي غريب له مخلوقاته غريبة وكلامه غريب وله ولك ذا الملك عظيم عظيم مخلوقات ونتلع عظمها وعظيم كلامه لا تعبر لك. إذا تكلم فكلامه غريب وإذا نعت لكم من قدرته مخلوقاته له شو المخلوقات غريب ها مفتوح ها مقفولة افتح هذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نبدأ نتابع وقع تعرف السبب اللي أداني نقول لكم قضية الشهر هذا خارج الموضوع يا غير وسائل نذكر لكم إياك نقرب لكم بشيناه نقول لكم احنا ما كنا عندنا الليلة ما هي قصة القمر قصة يوسف ايوه يا غير مخلوقات الله وآيات الله تستعين بها رقا في الدرس اياك يوضح بها معنى قد ماك الحد يدخلوا بالعجل يمثل بها كيفاش لا هي موضح لكم السبب اللي مشاني شور القمر لعل تقول هو اللي يقول ما هو في الموضوع اللي يتم قابل شور اللي يجيش ثاني. شوفوا العلاقة شنو العلاقة نحن نقول لكم على يوسف هذا عدل مولانا كيه القمر يقفل منه شيء ويغطي على شيء من معناه ويتم يظهر منه لا على قدر الدواء لا على قدر الحاجة يفاوت مقامه على حسب الوقت ما حد ما زال مع والده ظهر مولانا اللي عجزة يبه ولذلك أخوته ما قالوا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ما فات فطنهم مولانا بجمال والعليات ما حد ما زال مع يبه ما تعلقت به امرأة ولقد جاه رقاه يدور يفسر له الأحلام اقفل ذاك به اللي ما هات الحق وقت هذو الليالي اللي ولات من القمر يهين تقدم ورياك وعاد مولانا له يفتح له مفتاح افتح له صفحة أخرى شو تسألوا اللاني نشر انه عبد مملوك تلا مولانا يقلع عنه شي من الباس قمره ياكي ضوي منه بليدة كانت ما مفطون له شنه لا عند من يشريها من هذا قال لمرة عنده قتري احنا جبرنا اليوم عبد ما قط نسك والواعر عندي لا تكي ما هو على فراش الزين وعنك بناف السمينة لا يسبق حد له والشرب البادر تسبقي فيها ونعايل يعود منصوب عنه واللبسة تعود معروف لشي ولا يركم معه على حسن اللي هو اكرمي مهويه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا شاب صغير وشاقلته ما هي كيف الناس وفيه البركه اللي نمشوه بكيل يجيب لنا من كسكس شقاع على قدره الكيلوات وهذا النوع قاعد يصون الناس جاي عسى ان ينفعنا وين نمشوه تقريبا لا يعدل النتائج تعود لنا الورقه معلومه واحنا كانت خمراريه وتبقى لنا نحاستنا امنادم ينفعنا ونختاروه قاعد نعدلوه انه ولدنا وقفروا عليه دارهم عادوا ما يعطوه الأخلاء ولا لا مالو الراجل هو الأول انقهر عليه قد قاع المرأة الموصية عليه صبحة مذوب للراجل قاع وطاح من عينها الرويجل واصبح قاع عاد قمره هو طالع على قلبها هي الشد من الراجل وصاها اقمسها ما فات فطنت له ونين قاع شافت المخلوق وهو مولانا على جماله صبحة المرأة تتقلب قاع لا يتفرصي على يزنبيه وسرقتها عن الراجل الرويجل طاح من عينه كشح مولانا عن مقطة من معنى المخلوق ما كان قاع مفطوم شفتوا الكلام ودار له مولانا ما حدا غريبة تحطينا ذاك ما علمنا باللي يعلم به إلين أم اللي وخلوه وشافوه العليات صفوا العليات كاملين في الدشرة ما شفتون للراجل ذاك وعادوا قاع العليات يقولوا أنه ما هو راجل ما هو راجل الله عند موريتانيا عيبه يعني ياتي يقول لك ما هو راجل، لا معناها انه لو بده حد الا في اعتريس والله مر ما هو بعد لقيه. هو الصقع ما هو راجل عندهم معناها هو ما هو راجل يا غير ملك. معناها ما هو راجل عندهم المبالغه في المدح. ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. هذا قالوا الراجل ما هو راجل، هذا ملك منقور من ملائكه. صبحوا العليات كانوا مقهورين عليه ومضوم ولان على جماله ما كان مفطون. ما علمنا باللي يعلم به قبل حبسوه. يعني حبسوه اقهر مولانا عليها الحبس وطلص عليهم الاحلام. واصبح لي عدل لهم مولانا تشيرنا وعاد له يظهر مولانا تفسير الاحلام قاع. ولا فطن ولا فطنهم مولانا بجمال جمال وما هو هو اللي ووالهم عليه. اطفوا مولانا عنهم ذاك وووالهم على جهه تفسير الاحلام. قعدوا وزروا عاد الله اللي يحلم نار الله قاع اللي عاد يعدلهم كفو. اللي يحلم حلم ولا ملل لاني يقعد معهم الصباح يقول لهم عنكم لقدر يوم لا يعود المكرون. وانت فلان ذاك لا تتقدم المحمصة. وانت فلان ذاك قاع عقداكم شايط لا يجيكش محروق. وانت ذاك لا يجيك شرشم. وانت ذاك لا يجيك طشه من بورو ما جبرت لداء. لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي. انا ينعطاني ملك الصاير ما فاتخلي اهله ما فاتوا نصبوه انت وما علمت به. انقهروا عليه الناس وعاد يفسر لهم الاحلام ويخبرهم برنامج بغداد. عاد وقاع اللالي من الطرس واحدين منهم كانوا مسجونين معاه. عاد رؤوسهم اللي يزقنوا يا اخوتي خالي واحد خلينا في الحبس عنده علم ما هو عند الناس. والناس كل ساعه تحلم وبقى عن هذا اللي يفسر الاحلام محبوس وعاد يسمع. مولانا لا يفرش تفريش اخر لا كانوا يعرفوه الله الحبس. ومولانا يدور يمرق القضيه من الحبس اللي عاد هو مغفور عليه يدور يبلغ مولانا ينعود له ينصره وقعده الناس كامله وعاد ما تبلغ عنك يوخو مولانا خبرك من الكواو. ينين يبلغ يتولى مولانا تغطيه انبائك ينين يبث في قلوب الناس اخبارك الى كامل الناس عاد ما تقول عنك ما هو رخص. يعود مولانا له يبلغ عنك يعد بلك دعايه غريب. شوفك واحد مترشح البلديه ولا مترشح ما يذقبوك ما ولي يكذب. الواقع له الواقع له الواقع له وهو قاع ما خارجش ما قطر احسن. الشيخ القدام اللي كذب يعقب اللي يقوم عنه لا تكشف العورات يعود واضح انه نص والخلاطه اللي تدافع عنه نصوص كيف. بينما مخلوق ثاني ما كذب هو لك الناس تحبه وتحترمه هو نقط المغلوب وقع. يا مولانا قذف في قلوب الناس ما حد القيت عليك محبه مني. شوفوا انقهروا عليه الحبس وعاد يفسروا عنده الاحلام وعاد معدل لهم من الخير وعاد مكلبين قلوبهم. اراد الله بعد ذلك ان القضيه ما يخليها مغفور عليها الحبس عالم بها الله الحبس. قدر مولانا ان نطلصوا واحده من الحبس وقدر مولانا اعلن الرئيس قاعد القافر عليه باتوا الشيخين فيه الاحلام وبات قاعد يراعي الشمل اللي بقر ما قطن شر. ياك الاحلام يتقدموا شر السيد الرئيس ويصبح السيد الرئيس يلوذ المستشارين والعلماء كانوا قريب منه له الخليطه قاع حد يحلم بالبقر يفتصلوا معه. هم ما يفتصلوا يكون حلم يا غير حلم يجيب البقر وش قال عجينه منه ما قطش سبع بقرات السمان متباركه معاهم بقرات توج بقره لا يطيح بها لي بس وعقاب الصيح ماكله بقره مخربه توكلها. هذا غريب الزعام نادم وعادي لواد الحق يا اخوتي يقول لهم قولوا لي انا شرواس داني نصور الناس اللي تعرف اصلا الاحلام. قالوا لي قلت لك هذه امراض واحلامي واحنا قاعد معترفين لك هذا تخلط علينا لانه نوع من البقر وهذا من المشاكل ما قطرينا وما نحن بتاول الاحلام بعالمنا. خارج واحد قطرح بس معاه وقال الذين جاء منهما اللي قط الصريخ وكان معاه في الحبس والذكر معناها الذكر قاع تفسير الرؤيا وبحث الرئيس عن حد يفسر لي الاحلام سببا جعله الله اياك يذكر هو يذكر يوسف المحبوس قاع ولا كان قاع معلوم بالوي. قال واه السيد الرئيس عندي انا حل انا مترشح خالق راجل قط حبستوه معايا وطرستوني انا وطرستوا الحبيس روركم عنده علم غريب ونيت تمشيله باخبار الدور يفسر لك تفسير غريب. قال لهم انا انبئكم بتاويله تاويله انا ما نعرفه يا غير ما نعرفه يا غير مشوني ارسلوني يوسف مشوني خالق راجل. وقال له ايها الصديق انت يخاف ما قال له ايها يوسف قال له بعض انت الصديق يا ايها الصادق الذي لا يكذب. نادم شيخ يضرب انه قطر بس معاه يقول له يا نادم ما يعرف الكذب يعني. افتنا في سبع بقرات يعني نفت القضيه وجبروا بعد قاع عن البقرات انهم ذي الخليطه اللي قالوا اضاه واحلام انه نادم مهرول قد ما يحجب على انه اللي يشبر حق ودور يخلي يا غير ان البقرات السمان اسبع سنوات من الخريف كلهم تخلي فيه خريفه زينه والباقي والسبعايه من البقرات اللي يبس واللي كلها جوج لك معناها سبع سنوات من الجفاف. الله يخلق سبع سنوات من الخصب والخير ولا هي تربوهم أسبع سنوات من الجذاب يعني ما يبقى شيء تخرج من داخل القليمة لحمي. اللاني جاءت الأخبار قال الرئيس قال ما توني به استخلص لنفسي شوفوا القهر اللي يدير مولانا بعد ما كان مقفر علي عادي ولوذوا به اللي مولانا حرق فيه مصالح العباد والبلاد وعاد لابد من يخرج عزيزا نفسه مرفوع عن رأسه. لا إله إلا لا إله إلا قال ما توني به استخلص لنفسي. والغريب على أنه اللي نجابوا له مولانا اللي نجاب شف له مولانا ملي ضواله على ملي على رقبة حرم القمر كان أولا ما هو مستاصل وذاك عادلة هي يجعل مولانا جماله في كلامه. قبيل كان جماله يا أبو شريعة لأولا والعليات مفتتنات بهم الجمال يعني نتكلم على رئيس الدولة يجعل مولانا حول الجمال والكمال في التعبير فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين كاليوم القس كامل يعد ما قطريت مخلوق نطقه كيف تكو لا تحبير ولا حل المجال إنك اليوم من الآن صادر في قرار من رئاسة الدولة من نقشي قدت على امتداد البلد يطل ما يعاقب لك أمر. قالوا أيوة ما دمت باط مولانا سخرك لي عدت انت اللي القلتاني ديرني على وزارة المالية والتجارة بها اللي راحت بالفقراء وديرني على بريدة كاملة فيها مفوضية من الغذاء لأن معدلة فيها فوضى ديرني على بريدة أما فيها غذاء الخلق وديرني على وزارة المالية إياك اللي منها عنده مالية تسقم على مرضات الملك وديرني على جهة التجار إياك عدلهم رجال صادقون هم تجار رجال وإنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله نجعلها تجارة ترضي الله نحيي بها هذه التجار الصحابة ديرني على جهة الاقتصاد إياك نسعى في الفقراء لهم اجعلني على خزائن الأرض لا تديرني وزير الخارجي ولا تديرني وزير الداخلي ولا تديرني وزير العدل كافي نوفر للناس أطعمهم من جوع ونأمنهم من الخوف إياك أنهم يعيشوا حياة سعيدة وكافي هناك من الدعوة إلى الله. قالوا غلاص يا الله على طول طول طول قرار اصدر يا ربي خير وسبحان الله خرص لفلك له مالكم كل فلك يظهر مولانا منه ولذلك شوفني قالوا ادعني على خزائن الأرض إني حافظ عليهم تلبنها مولانا وكذلك مكننا ليوسف أراني أنا عدرت رئيس من الآن قهرت عليه المخلوق وزينت عنده عبارته فطنت من الراجل ممكن رجاله ومعناها أني أنا هو العجل تسابق عجل نمخيلي قلبه في إيديانا إن عطف عليك أصبح يتمرمص أنك ماكين تكشي وإن عرضوا عنك أنت متنافق وتلحى سكراه ويقول لك مشي ما نكشي لكن انت مالك شي ومتبارك مع الشي ما هو شي يعني انت وحر الصف اللي هو العظيم الكريم يوحل فيك للي ما هو شي وتعود انت عاد شي بك اللي فهمت شي وتخالي دخلك شي وإلى مالك انت من المنظمة تدخل شي انت لو تخرص فيك الحياة تلحق الغريبة غريبة نوت اللي بالهما هو كذلك مكن نار يوسف بالأرض يتبوأ منها أحد يشاء يصدر أي قرار على امتداد البلد ولا يرد قرار وعاد قاع الرئيس معدل عليه انقلاب باختيار قال له انت اليوم لدينا مكين امين انت هو السجد المطاع والرئيس المتبع وصاحب القرار الذي ينفذ فصار الرئيس كانه تخلى له عن جميع مهام بمجرد ان كلمه فجعل الله المهابه والتعظيم بالكلام كما فصار الرئيس كانه تخلى له عن جميع مهام بمجرد أن كلمه فجعل الله المهابة والتعظيم بالكلام كما جعل المحبة له في السجون بتأويل الرؤيا وعندما كان عبدا رقيقا عند الناس لعل يستخف منه حول الرقة والعبودية إلى جمال تتعطش له النساء لعل ذا المخلوق يذل لأن الله لا يذل المخلصين من عباده إذا عاد يصرف عنه السوء والفحشاء حتى يصرف عنه الإذلال قدر يترى حد له يذل يفتح له نافذة ما أدري هل فهمت هذا الله فهمت وضحت ذلي فيك وضح لكم يوم تخطيط البرنامج ماشي الحمد لله هو مولانا علمنا في القرآن أن المدني يمثل لها مثال وتفهم يلا نقول الحمد لله فيكم محطين مارك لا يقولوا اسكي اسكي ما هي قول الحمد لله فتبارك الله مولانا يذكر حتى ياسر من الصنع مرة يذكر قدرته حتى يقول لنا كأنه يقولنا لا تتعجن لا تتعجن مولانا يقول أنا عدلت كذا كذا ويعلمنا أن الشيء كامريني يذكر نعود مفيد وتستعون النفوس يلا تقول فتبارك مولانا تعرفون بعد العين ما تضر حشا هم عدا يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين عدلتكم من الطين أول ثم جعلناه نطفة في قرار مكين قلبنا الطين وعدلناهم ميه ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. لا تتعجلوا فتبارك الله. إلي يذكر قدرته حتى وينبهك على نهاية قدرة متمتنة. قول له قول تبارك الله أحسن. تبارك الله. وسابق يذكر ملك لا يذكر السماء والنجوم وده يقول تبارك. قول بعد تبارك. الذي بيده الملك وهلك وسابق يذكر انه بيده الملك على كل شيء قد يقول تبارك يا اخو الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم يقول لك تبارك هذا تعليم العباد انهم اذا استعظموا امرا باركوا واضح كذلك علمنا في موضع اخر من القران ان اما لمن يضاح ان الشماك النوافحن نحمده ولذلك يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل كأن مولانا يقول للكفار من ترى لك عبد عبد مالكين واثنين وكلهم يعطيه شيء يعدلوا ومتفرغين عليه وله عارف وكلهم يعدلوا شيء ويبقى عليه شيء اشبه هو ذاك من ترى كانهم متقادين هما والله ذاك اللي مالك عبد واحد ومعدل له هو ذا ولهم عدل حد ثاني واحد لا ذاك اللي قالوا عربي ولا متخلط مع حد اخر معناها ما مشوا كلته عبوديه لحد اخر رجلا فيه شركاء معناها عبد زاد مشتركين فيه مد وكلهم يعيط هيه انت ما صبت النهر يقول يا اخي انت ما بقي قدرت المرجل ومتفرق عليه الدقيق ويعدل ذا ويعدل ذا ولا قار فيه ما فيهم القار فيه والله رجلا سلما لرجل معناها رجل يشتغل الا الواحد ويعدل خدمته قار فيهم نظمين حالهم يقول لهم ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا يقولوا هم الله وهم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله فهمتوا الحمد لله انا هذا وضح لكم اعطيتكم مثال فهمتوا يا من اللي جاي لكم الحمد لله يلقننا الادب في حاله ما اذا اتضح الامر وزال الاشكال الحمد لله وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثلا مثواه سألني بعضكم ومعني فسرتها في الليلة الماضية مثواه أي مكانه المثوى المثوى تنقال للمكان ما تسمعوا لك الإذاعات يقول لك قد انتقل إلى مثواه الأخير معناها ما قري معن قاع كلمة مثواه الأخير كفر كلمة تدل على إنكار البعث لأن القبر ما هو مثواه الأخير ما هو المقر التالي حد ما زال له ينبعه ما هو ليتم في القبر ولذلك مولانا قال ان الاقبر راك مولا مثال حد الميت اللي يجي الاقبر مثال حد متوق على مادة زايرها ولا يجي الهيكم التكاثر حتى سكنتم المقابر حتى زرتم الاقبر ذا المعدل له شبه زياره واطي فيه مده شوي سابقين قال لك قم قم الى فصل القضاء ويوم الحساب اذا تكيت الموتى زياره ما هي استقرار لعل الناس تظن ان الاقبر لا هو هو النهايه عبر القرآن بزرتم لينبه بأنك لم توق على بيده ومجي فهمتم اكرمي مثويه معناها اكرمي حالته ومقره والغريب ما قال له ما قال له اكرميه قال له اكرمي مثواه معناها اعرف ايش الفراش واعرف ايش الصلوه وهذا التعبير من العربية قلت لكم في دروس ماضية على انه عند العربي يعني تقول له يتكبر على قاش ما تقول قاع حاله طارق ما تسمعوا في ذاعة بعض الدول ولله المثل الأعلى إن قال لك السلام على المقام العالي وأسلم على فخامتكم وعلى مكانتكم العظيمة تعود قاع الشخص ما تسمي والسلام على مجلس الوزراء مجلس ما هو أرواقش بدل ما تقول السلام على الوزراء تقول السلام على مجلس والله راني أسلم على الرئاسة الرئاسة ما هي رقاش الرئاسة معنى وظيفة يا غير انك معناها انك اذا سلمت على العملي فكيف بالشخص العاملي مثلا مولانا يقول في القران الكريم فهو في عيشه راضيه كان العيشه قاع راضيه من السقريه ما ثلاث من ثقعه اقداك راضي ما قال فهو في عيشه راض وما جعلك انت راضي قال ان قاع عشاك راضي هو عشاك قاع انت ترقم له بعد هو يرقص قاع فيك زين عنده بعد انه قاعد في قرعتك قلت لي انك اطعت الله فاذا كان الله يقول ان العشاءات راضيه معناه انك تلقم قاع لا يتعجب لا يتعجب انا نخاف من ربنا يوما عبوسا نهار معبس عاقد وجهه معناه يقعد النهار قاع هو من نفسه قاع معقود وجهه ينت اللي في النهار ذاك عايد غمزيا يقعد النهار عاد متبعرص معناه انك انت ذاك الثقيل الله يوما ثقيلا ونهار ضرقط حدمكم رفدوا على منكم ثقلوا ما ينعرف معناها ثقيلا على من كان فيه وإلا فإن اليوم في حدياتي ما هو ثقيل ذاك الشهر للشخص الداخل فاهمين الكلام سابق نحتمل وقت انتهى وارق لعنا تمت الله نحور بيكم إياك نوضح يا غير قبل قاع الله يمكن نشرعنا في الموضوع جاء الوقت شو هصم قالوا علي هذا ليه الصحابة فطنتهم ما يكيف فطنتنا وذاك وهذا عندي نخروج قال باقي إياك يوضح لكم ما هو كيفتنا قالوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثابت عن عبد الله بن مسعود بالله من مسعود تودوا سامعين بأخبار هذا الصحابي الجليل أي هذا الصحابي الجليل اللي قط قالوا على أنه حكما طوله ما يلحق ما يطار تقريبا عبد الله بن مسعود هذا اللي تسمعوه واحد يقرأ وعن عبد الله بن مسعود يالتك اللي تسمعوا عرف على أنه لا قد ذراع وصيقان أرق من الشعر كذا شافوه الصحابة مرة طالع على صدره لا اللي ينجي له يحتر يطيح عادوا يضحكوا قال لهم انتم ما تضحكون الصيانة عبد الله بن مسعود لا قال لهم يا ذا المخلوق يقرع وذاك الواقف عليه وذاك صار اللي اثقل عند مولانا في الميزان وعظمته عند مولانا من الجبل اللي ترعبه ما برك عليك الصيانة الرقاق اي وقالوا الصحابة قالوا ما رأينا رجلا اشبه برسول الله في حركته وسكونه ولباسه وقوطرته وتبصيمته وهيئته جميع الصحابة قالوا ما شفنا مخلوق مشابه النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته كيف عبد الله بن مسعود مخلوق لا كأنه فوتوكوبي من الصورة الظاهرة تم يشبه من التمعات كلمة لبس لبس رضي الله عنه إذا عبد الله بن مسعود قال على هذا لا يرهي قال إنه مرة شوفوا فهمهم من القرآن يلقطوا القيط غريب يلقطوا من القرآن ويديروا معاه السيرة قال لهم أفرس الناس ثلاثة العزيز اللي هو الرجل هذا اللي شرى يوسف هو الصمرت عليه وبنت شعيب وأبو بكر الله قال لهم خارجين ثلاثة قطوا خلقوا في البشر في التاريخ ذا الخارج لهم من الفطنة والتوفيق في الفراسة فراستهم ما تنزرق بعد قلت الحزن أفرس الناس الله الفراسة أنت ما تعرف الفراسة الفراسة اللي تعود من حطي ما تنسرق لك يا الطبيب يقول لك إنك مجندي لا عسك مشي حرك لك جندي عرف إنه خطير والفراسة نوع من الكشف خارج من عباد مولاه لا ينخرص رجاه يظهر له على إنه من هذا ما هو طيب ومرة يشوف عليه الزنا عثمان بن عفان دخل عليه صحابي قمض عينيه عنه وقال له انت تدخل علي عينيك ملاني من الزنا عاد الصحابي لو خر حائر قال له اوحيون انت ينزل عليك الوحي ورا مثله قال له ما انا الله ولكن هذه دراسة المؤمنين انا قال له رأيت في عينيك ملي حتى انه بعض اعضاءه قال له عينيك شفت فيهم الزنا قال له الصحابي يا اخويا معاذ انا قال له والله ماني عارف بيكون في الطريق جاي وقعت عيني على امرأة فأعجبني جمالها يا غير بعد غضضت بصري الغريب انه المخلوق نعت مولانا على ان القضية انطبعت واخرت على شاشة التلفزيون عين الرب اللي خرصها الاول وعارضة الشاشة قالوا عينيك فيهم الزنا غريب قال زاد عبد الله بن مسعود افرص الناس ثلاثة معناها احسن الناس واصدق دراسة اهرت اشخاص التاريخ الأول منهم الراجل اللي في زمن يوسف بهاللي يفتح مولانا عينيه وقال هكتر كذا الراجل ما هو كذا الرجال اكرمي ماذويه وهو عنده العبيد الاخرين يا غير افطان ان الراجل ما هو كذا الخرق ما هو كذا الرجال اللي طوشوا عنده ولا هو كذا العمال اللي يشتغلوا له ولا شاف حد في الدشرة ولذلك وصى وصية تدل على شدة تفرصوا فيه من أمناد موكي الناس قال لكم مثويه به اللي صالحنا أن ينفعنا وصالح أن نتخذه ولده وبالتالي ما عدل ما ينزل قال فصدقت فراسته والله قال لهم امرأة زمن شعيب موسى عليه السلام جاء لعليات وقال لهم انتوا أمالكم أغنمكم حاصرة من قبل حاسي إيه ما خطبكم انتوا أمالكم قالوا له احنا لا نسقي حتى يصدر الرعاة واحنا اصلا نسقوا اللهم التالي نتفوتوا يمشوا الرجال بنجحنا عليات لجانب ما نخبطوا معاهم عند المعطى الله الله واسمعوا ذاك يا الدنيا اللي تظل تذارع كأنها الحيوان الله الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا رزقي. وبلغني علم الله الشيطان والأسرة والله عياط قايم في الأسرة، وإن لم أرون يا الله حد له يطلع الدنيا يعني تزنى وتتعارك على الشوارع ما يدخل إياك تنضبط حدود الله، ونين تعود فتفوت تجايب يا صباحها عرفوا الطلاق وعرفوا الزواج. ها لكنها ما هي تفلت لعنة في الوقت اللي الدنيا تتعارك كأنها حيوان حدمه مخرجون يمتلئ له أنفه من رائحة العطور ورائحة المتبرجات، وإذا فتح عينيه نظر ذات اليمين وذات الشمال من نساء لا يستحين ومن رجال لا يبالون، والسلطات تمر هنا وهناك لا تبالي، ومع ذا يجتمع لك القرارات وإن قال لك نهي النظم ونهي العدل، وجوع علماء لا يستحون من الله ولا يستحون من عباد الله، ويتباركوا ويدافعوا كأنهم شرطة يحمون كل قرار ولو كان أضعف وأبعد من الحق من بعد حجج إبليس. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ مجتمع علماء يحمون ويبررون إلا من رحم ربه كل قرار يصفقون له ويدافعون عنه. يا بوليس لا تخلوا مظاهرات تخلي، ويا علماء لا تخلوا حد يبين الحق، بل دافعوا عن كل قراراتنا وكل مخطوماتنا. هؤلاء يحمون ببيانهم وعلمهم، سخروه لخدمة الأوامر الخاطئة، وأولئك يحمون بالقوة الحديد والنار. هذا ما تعرفوا يا عباد الله، خارج من العلماء ما يتكلم لدرجية عمه، كلما صدر قرار يلين عدرة العلاقات مع اليهود قاموا وحدين يطنطوا اليهود مالهم، قاعد النبي صلى الله عليه وسلم عدل معهم الاتفاقيات، واليهود مالهم كذا كذا، وبدأت الفتاوى اليهودي التي تبرر وتدافع وترتمس كل الأعلى لمن أقام العلاقة مع من قالوا إن الله فقير ونحن ومع من قالوا بأن الله فقير فقير فقير وأنه تعبان يستريح يوم السبت، وجعلت موريتانيا عطرتها يوم السبت. مد ما تستحي، ومع ذلك كلما أصدروا قرارا لا تجد واحد يتكلف بذا إلا قليلا. ماذا هو لك مشمر بقوة البيان التي أعطاه الله؟ موسى عليه السلام يريد الفصاحة ليبلغ بها دين الله قوية، وهم يستعملون نعمة الفصاحة في تطويع النصوص لغير ما أراد الله وما شاء. أين هذا من وراثة الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد منهم؟ الأمة يعود فيها مدى لا تطفل وتزمل تخلق يعود الباطل ماشي، ومع العلماء يشعرون للناس ان الباطل هو الحق. يا اخوتي حد اسمع الرياءات ما يظن على ان في منكر قام، لا الله ما قال الصحافي من الدفاع عن امور ايش العالم من يبرر بان موريتانيا شبن الصحابه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، المزار جاي اتبعوهم والاولين سابقين والدنيا لا من السابقه وش متعد حتى ليني تلفن على قهره يبلغ، يتبارك الصحافي ينصد فيه ويتبارك العالم يقول له خلي بيني معاه يعدروا كيل كرة أخبطوا انت وإلى ما دوست قدموا لي أنا الفقيه نفتيه لك فتوى ما دير القبرات وتلي عجز ويستخدم قوة علمه إياك أن يطوع جميع ما عنده حتى يطفي فيه حرارة الإيمان. لا هو يغير ولا يترك من يغير. يا عباد الله إذا ما تشهدوا علي ألا رعنة الله على مولانا قال إن شهادة الله قال ومن يكتم هذا إنه آدم قلبه إلى لمهب القلب يتحول قلبه حفرة من النار. يطبع مولانا على قلبه به اللي يكتم الحق ولا يعترف به، دين مولانا اللي يتحب يا أبو المخلوق إلى عاد عنده صدق مع الله يشعر بالحرارة والمنع. قانون الأسرة وقانون إيش؟ أين نحن قاع من الأسر؟ الزنا والفواحش منتشرة وقوم لا يستحون من الله، إحنا قاع أشكم أن الزوج يطلق ولا ما يطلق، المهم عندنا فراش وحلال ولو دقيقة من ليل ونهار، المهم أن لا تمس يمس جسم إلا جسما يرضي الله، وأما جنابة تفزع من الأرض إذا اغتسل الزاني من الزنا ضشت الأرض إلى الله وشكت إليه مثل القطرة. أولاد يصبحوا مسروقين مقطعين وبوليس فتروا يتعايطوا الليل ونهار كل ساعة مسروقين ومشاشر وكل ساعة مكتلين وحدين مسروقين في الأوساخ، ومرة في الفنس ومرة في مبلكة ومرة على المبدية ومرة لا في دينهم الأكلاب. صبيان لا يوقفوا يوم القيامة يشكون من دولة لا تحمي حقوق الضعفاء. صبي لا في دينهم الأكلاب يحضوه يمتقوه بيجذن بقتلت في دولة القانون. قبح الله القانون وإنهاج القانون وقطع دابرة ودحر بلادنا وبلاد المسلمين. من تهرب من قانون حكم رب العالمين وعدله في خلقه وتتلمس البرد والسلامة في قوانين الكافرين؟ هل عندكم أنه هو الخير ولا عندكم أنه هو الفضل؟ يا عباد الله لا تقولوها قدامي أنا هم الشجر بيديكم بلا قيمة. إن معكم من لا تخفى عليه خافية ينظر إلى قلوبكم وينظر إلى أعمالكم فإن كنتم صادقين بلدنا هذا إلى ما نظر الله إليه نظرة عناية والمعدل فيه من تعاطي المناكب على نصرة الباطل وعدم التصريح بالحق يخشى منه من زلزال مدمر. والله ما نفعتنا في قواتنا والله ما نفعتنا في صلقنا ما عدر ما هو طشت العافية وهذه العافية اللي تتمناها الدول فلا تجدها جابرينها بعد فضل الله إلا على بقية الطعم الفيلة والمرض من يتناهون عن منكر فعلوه من يصبح لمحمي العالم مترقي يكي دافع عنه والسلطة تقرره أين تذهبون وأين مضى الدنيا انقفرت عليها الأبواب. قانون الأسرة معني ما بتطلعت على تفاصيل يا غير بلغانين ودندل ذليها لكن وطية كاملة قطعوها اليهود والنصارى والدول اللي مشات معاهم ذاك يبارك مع موريتاني تقطع شوي شوي إلى عدتم اكتشفتم البروتترول تعالوا نكشفوا لكم احنا على وجه ثاني. الطلاق من هو قاعد لا يشهد مد على الطلاق والنكاح قاع منين اهلوش ما اعتمرين وما لها الوجوه المتوضية المصبولة الناس ركني تعيط لها على النكاح ده يجالك ما الدور يا غارني يخلقش من التبرج هونك ما يبقى لقيت حق الله إله النظم ولا عندكم أنه هو العدالة هو هو هو من حد المشاكل ما لا تفلت الأعمى. أفرس الناس ثلاث هذا الرجل الذي اشترى يوسف فتوسم فيه الخير فصدق الله فطنته ونظرته وهذه الامرأة إلى عاد ملا نشعل في الرجال أبطالا وجبالا جعل في النساء أئمة إما يهدون بأمرهم إما مولانا يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا مثلا للذين آمنوا جميع من آمن بالله يمثل مولانا بمرأة ضرب الله عندكم اللمثلة عند مولانا لا يمثلكم شناقه عندكم النكلام مالك الملك في كتابه المكرون المحفوظ اللي أفضل الكتب المنزلة على أفضل الخلق يمثل بمرأة ياكي ياكي لا تلو يقولوا لها الشرق والغرب حقوق المرأة إن قال لما يكفيك أن رب السماوات والأرض يمثل بالصالحات من كل المرأة منكم الصادقة الصابرة الوافة فجور جبابرة يمثل بها مولانا للذين آمن مرأة فرعون قاعدة على فراش فرعون ومع ذهامها تسخر قوة فرعون وطعام فرعون وجبروت فرعون في النفسية الدين مولانا لعل يسمك بير الدعاة يا بزمان عند منيت لا هي ذبح ولا هي يقتلوا قالت روحه قالوا قرة عين لي ولك لا تقتلوا هذا لا يطفل خليهن ودرد مت عليه وفرحت به ومولانا يقول عنها انت تطلب مني مروات وتطلب شي عند مولانا تطلب طالبة والله واحد من احنا اللي يموت ما سيدا مولانا عليه الطلب ما ألاقه الله ما ألاق الله كثيرا من رجالنا وعلمائنا لكن قدر من معرفة الله ودرجة الشوق إلى الله والتخير في خزائن الله قل ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة هي لا تريد بيتا في الجنة كأن خارج بيوت في الجنة عند مولانا وخارج بيوت ماهي عنده كأنها قاع هي من فس الدوع عين مني مروات الجنة خاصة ابني لي عندك فلم تقل ابني لي بيتا في الجنة فهي لا تريد الجنة في ذاتها وإنما تريد بيتا ينظر الله إلى صاحبه في كل لحظة صاحبه يمتع عينيه بالنظر إلى الله بكرة وعشية عندك بيت عود عندك أنت خاص أصلا تخص به لا أولياك المقربين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين حتى يقولوا بعض المفسرين عنها بدعوتها هذه حبس مولانا عنها بعد قاع فرش عاد مقهور لها فرعون يصجر عليها ولا نيجي هام معاها الجمع أنه ذيك نجني من فرعون وعمله على أنه قفل مولانا فرشه عاد مقهور لها ما يقدر يطلقها ولا يظل يزقنا المشمر سلوار ونيجي هام معاها الجماع به ذيك وعمله ما هو قاد يشتغل لا تمصير علي وأنا هي المديرة وطبق لها مكننا لها في الأرض إلى عاد يوصف ممكن له هذه الدار اللي قاع معبر أنه عبده هو مالك قاع هذا اللي مولده أما اللي مكانها هي في رزقي فرعون يظل يحصل الصاير ويظل يتقاد وهي محترمة ومعلى محافظة على إيمانها ومتحفظة من عدو الله. هو لا مولا أيكم أخي قد يقعد مع مدة وتم تقديه وتعشيهم على نجني من خلال الدار وعملي وانا ما ولعد شخص في التلفزة له دقدقها بعيني يتعير فيه بدل 50 شاشة على شريتوها بكم أولك ما يتقدق أعمل أولك نجني من فرعون وعمله مانق لأن يتقدى يتقدى بهم هما بعلقده ويصبح ملان قلب الله يحلم. أفرس الناس ثلاثة ليلة تميت نقول لكم التمساهي فيه أفرس الناس ثلاثة الرجل الذي اشترى يوسف وظن فيه أنه لا يعود ما هو كيف الناس وعقب ظهر هناك اللي يفهم حد وهذه نمرة اللي هي اللي استقالها موسى وني استقالها ورشعة البوه قالت له قلت لك اجبرنا اليوم راجل ما هو كي الرجال قلت لك طار يا راجل يمكن نستكشف لكيه البترول في موريتين يمكن نكشف ما هو من العينة اللي تعرف هذا لا الناس يمثل لها بالمثال اللي تعرف أما موسى ما ينقصها للبترول يا غريكم أرك ما يخترعوا البترول لا بترول لا كان يعود إلى أول طار تمرق منه الحاسة قليلا واحدين يقول لك أهل البترول نجور عيتم نجور العملة الصعبة وإذا هو لك هو قاع من ذر ذر له يتحرق العملة الصعبة يقطع بيكون تهرك مانك صعب اللي لان يختفى شوي مخلص من قرب تراب تصبح أنت لا يتجن قاع ما بتح له وانت تقيت تموت قاع ما داخل داخل من الحاسة وانت تصفك ولا تصفق اليد انت قاع مانك في الرنك أهرب لكم إلا الخلق إلا الذنوب حد يصفق وهو ملل بخمسة ابني قالت له هذه المرة اللي هي حاست على موسى لاني استقالهم موسى عليه السلام ورشعت له قالت له يا موسى معناها يا شعيب يا والدنا أنا خالق راجل استقالنا موكي الرجل وهذا يدلكم على المولانية التقاهر ما هو محتاج يدهن ولا هو محتاج يلبس درع من بصر ولا هو مستعد انه يربط عين واحد تخرص اولك يخرص قال ابن الولي لا يتكرر الوتر هو يجلب يخرص عين وياك الا مصق ويخرص عمامته العادي عمان ساه ويخرص بصراته وياك الا وواي وين يخرص سيد قاد والغريب تقول له المرايه انه متقاد من ياخذ القدام لو قاعد نخرص حاله ذي قاعد يقول المرايه عاد صفاطه كذاب نان الله غرك حالك كغير مولانا هو اللي يقذف قلوب الناس محبتك ويسحبها من قلوبها تصبح قاع مالك موي مولانا هو اللي يصلح الاسم شفتوا في كميته فيه مرصة في المحلة المرصة الكبيرة ينقالها مرصة الحموم تعرفوه شايع عنها مرصة الحموم هي ذا اللي فيها من الذهب ما هو موريتا وذا اللي فيها كان من قرتها غريب وذا اللي فيها من العلك غريب وذا اللي فيها من مكان يطرح القمح غريب وذا اللي فيها من الحموم غريب وفيها بوزات يظل الشطر الحم ومع هذا انت لمولانا لا يزين اسمها عدلها مرصة الحموم قال حتى المسيد اللي فيها يمورن قال لك المسيد اللي عند مرصة الحموم المسيد لا يتفاصل بالمرصة الحموم وذهب ما اصرح مولانا اسمه عاد الملصق الحموم والناس يتردك ريح عند البلديه مرصة الحموم وله والك الحموم هو صالح اسمه وذهب ما اصرح اسمه وقرته ما راد حد يسمي عليه والعلك ما راحت وهذا من المخالب أصبوه ما راحت وذا من الخضروات اللي يتكل كل حال لهم وبن بيتها منايت لي الصقر صراح لسر يقبل بيك الحموم قاها يجيبك على الحموم ياك تعرف انه هو مولانا هو مولانا هذا تصريف الله بخلقه كلا أصلح اسمه يجبر عليك تدبير يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يرزقه من حيث لا يحتسب قامت المرأة وجاءت الوالد لاني سقالهم جاتوا قالت قلت لك راجل هون غريب وهي عاقب لهلاك من الرويجلة واللي كلها دوري والي يدهن ما يقدر يمرض ما يدهن موسى الصلي جاي قاعد أحكم عليه بالإعدام وبيت فلوسه وله جاب الحد باطل يثن عليه بخير هو ممرق من أرضه وأصبح في المدينة خائفا يترقب تمني جاه واحد صديق رسل له مولانا ما يعرف من جاء رجل من أقصى المدينة باط ساكن فبعد من البكات وقالوا يا موسى إن الملايا يأتمرون بك كبار الدشرة والحكومة وصدر في قرار أنك ملود لك وني مكة منك لا يتنكتب فخذ إني لك من الناصحين أنا لسني مولانا لا أجعل في قلبي على أني منبهك وراني منبهك على أنك صادر في قرار وخولة وخرج هذا الرأس المحكوم عليه بالإعدام وهو نبي يهيأ لرسالة الله هم حاكمين عليه بالإعدام وهو إعدام فرعون على يديه شوفوا أمر مولان أمر آدم قرر قرار بالإعدام واللي له نعدم فرعون على يد المقرر عليه بالإعدام مولان أني أحكم لك حكم لا مرد له يا غير ما يفطرك بالرواية ياك امتحنك قيمة المرأة وجاءت الوالدة وقالت له احنا جبرنا راجل كذا بهاي الصفه اللي قالوا له عليه الامنات مشى واحده مشى وهذا عايد زين حد انا لقاه هني اقترح لي حد اقترح يلطي مشيه بالاقتراح الجيد يشيء جو وليلك سليمان عليه السلام يعني الرجال اللي بسره ما غجر المنكر ولا اقترح له اقتراح زين والنمر اللي بسره ما اقترح وهالخلا ما اقترحه جاء مولانا طير الهدهد وقال وجدت امرأة تملكهم موتية من كل شيء ولها عرش عظيم يعني شاهد المخلوق وليغضب المولانا ويبقي التفكير الطيب قال له انت راني هو اللي نرسلك نرسل الله ذا اللي فيه غضب المولانا وقوة بالحق هو اللي نرسل انا ما نرسل الا مدلين بركة القرديارات شربتك هو زادني جات واحدة من الأمنات وقالوا له وقد عدى الأمنات أخرى قال له خلاص شي قال هقيسي يوسف معناها موسى ذاك الراجل اللي شبطوه ما يعرف اسمه قال لك قيس الراجل كانك تدارك به وغافسين يقولوا له نجين بغايك به وقلوا له علينا هين خلصوا يتم هو قاعد تحت صدره يطلب مولانا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا مولانا أنا تصرفاتي معدل هلا لكن والمشوف علي اللاني في يدي احميني يا مولانا وفرج عن الله ما عندي مدى نقيل عن ولا عندي مدى نتعشى عن ولا عندي صناد ريداف عن وهي محكم علي فيهم بالإعدام واصبحت ما خرص في السماء وخرص في الطران ما عندي جهد قد تحمي لا تنسى عبدك الله لا هذه الأرض هذه الأرض اللي قد تخلق عليها من التكركير حد هام عليها الأمن والطمأنينة هام أن يغير سنة الله ومولانا قال سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تعويلا سنة الله ما تغير جاءت وقالت بواردي إن أبي يدعوك ليجزيك أدرى ما سقيتنا فلما جاءه وقص عليه القصص قالوا لا تخف نجوت من القوم الظالم وذلك عايدة بالشارة من مولانا لا تخف لا ذاك القراء انت رانك سلكت منه غير هذا ما هو اللي دور منتو تخمام هالكبر من ذلك معناها الدور شيوخ هو لا برد واخلاق جاءت المنت من ترشة قالت له قلت لك رانا قاع عمنتو غير احنا ما ندوره يتم في الدشرة ولا ندوره يسكن هون في دارته احنا واحدة منا الدور تتزوج يا غير انت يبا ما نقدو نقولوها لك الفوق الفوق نحن عبروا لك عبارة عود يبا نزل لك لا لا إله إلا لا إله إلا البول الكبير قالوا لا تخاف نجوته هما يدوروا الشي زايد على ذا احنا نجوته الراجل ندوروه ما يفوتنا ما ندوروه تأمنوا انتو يتم في الدشرة وتو ندوروه يعود مع واحدة منا كان عود قريب منا قد السلم علي وندوروه يعود عارف النشي نريد أن نتخذه ولا أن ينفعنا ندور يا الراجل ما يجد يفوتنا قالت له يا أبتي سمعت العبارة الزينة استاجره دارك نبي شق له معانا يعني كان قاعد تفهم عبارة استاجره معناها زوج واحدة من نبي والله تعدلها استاجره الله على واهرتها ما بتفهمت كلامنا اللي هو اللي قد نقوله لك يا غريب بفهم ذيك استاجره معناها زوج واحدة منه يا غير عبرنا عنها بكري اكري اكري عدل شقال عندك ولذلك افطن هو للعبارة وعرف انهم اللي قد يقولوا لا القدر قالوا اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هذه المره اللي فطنت ان الراجل ما كيفت الناس والله يمرقها عقب الله عقب قاع اتزوج بها وعقب مشى بها وعقب قاع فطريقه قال لي هم كثروا اني انا استناره الهوال وقاع نودي يا موسى اني انا ربك امراد معات اسره رسول منه بالعزم يكلمه الله قاموا الخير وفتفت عليه قالوا هذه المراه فطنتها جراستها من اغرب ما وجد في التاريخ من العليا المسألة الثالثة في زمن أبي بكر أن أبو بكر عاد في آخر حياته عاد حاس بالموت نادى الوحدين من كبارات كنون اللات الصحاب يلا لي مزيان خطوطة يضبوا لك في قرقبة إلى وصوص في خطوطك والله سرقوهم اللصوص والله طاحوا سلوكهم خارقين وحدين مرق جايين قايسين لبرد يدوروا يخيط لهم قاع لأن بعض خطوطتهم انخط عليهم عادوا يدوروا الخياطة ترد لهم ذا اللي مر والواحد يعود بنجومه ومع ذنين يظلم حد كامل قال لك انه بنجومه أطفي عنه الضوء وقول له ضوي بنجمة واحدة يا هو لك هو مطفي ونجومه مطفية ويقول لك ما شفت الضوايا قول له بي كبر نجومة هي نجمة ما تضوي إنما ينبرتي الله أكبر لا إله إلا الله هذا الصحابة اللي نجومهم دائرينهم ومرضات مولاه الذي سيف الله كأن مولانا السيوف والخراي ما هم عدل بهم شي معدل شي إلا بذاك الرجل اللي عاد سيف عاد ما أقطوا مولانا على رقابي كل على رقابي كل من كفى لا أحد كامل متن رقبته على دين مولانا يقطع هو رقبته أنت بعط رقبتك ما تلين وهاي لك سيف قاطع وقلب لا يخاف إلا الله حد ما يتبرى من لورا وسيفه ماضي ما يخبط شي ما تقرق الله أكبر هذه الأرض امتلأت من عباد مكرم وما اللي صار عليها قوم لا يستحون من الله ويا الله رجال موريتاني وعلياتها يختاروا أي الفريقين إن أبقوا يكردوا واطيات الذين آمنوا والذين صدقوا أسوى اللي مكم شاب وأسوى اللي مكم أكهر وأسوى اللي مكم موظف وأسوى ما هو موظف ويعرف أنه فات السبك والله ما اللي يختار نفسه يعيش مع الحيوانات ويكسر مستقبله مقافي يعرف أم اللي وعد الله لا يخلف الله وعد هذا كان ممروك فاتوا جاءوا المقربين وماتوا يغرب قالهم جزاؤهم عند الله وبقالهم الذكر الحسن وجاءت مدة وعصات الملك لو عينوا في الدنيا وفي الآخرة عاطل الأمة كاملة شهد عليهم وراهم بالمعصي خالد عناها أبو بكر عاد في آخر حياة نادى الوحدين من كبار الصحابة وقال لهم أنا مترجع ليكم بالندائر على المسلمين من ورايا عمر بن الخطاب لأنني أرى فيه أنه أهل الهاد لقوته في الحق ولشهادتي نبي سلم له في الفضل ونعتبر انه نشبه حد يا الله موليه على المسلمين وراني معجن فيكم ماني عاطي فيه التصويت ولا الانتخابات ولا للسرق اقترح عليكم عمر لانني اراه اولى اصحاب النبي سلم بهذا المكان هو شبههم هذا قالوا فلما تولى الخلافه وسيرها وفتح الدواوين وفتح البلاد وصار يقول للسحاب اذا سمع الرعد يصوت يقول يا رعد ويا سحاب وامطري فوالله لا يأتين خراجك أينما سقط المطر أي أصحاب شاف يدناك اللي يخرج منها من النبات يوصل نحن إلى الدولة ما أقطع الأطراف ويمشي في الليل يتحسس يجوسس إياك لعل يسمع من مرتني والله صبي يبكي فيتفقد لعل يبات مخلوق ما كذا يقولوا له يا عمر رفيق بنفسك يقولوا له ابتنى ليعذرافتش من الصاير المادة بيته في الوسع يقولوا له يا أمير المؤمنين خلينا نرف دودة يقول له إنما هي ذنوبي أحملها فإنكم لا تحملون عن عمر ذنوب إنني مسؤول عن حقوق الناس حقوق الناس على رقبتي خلوني نرف ذنوبي سابق معذب عليه قالوا فتبين بأن فراسة أبي بكر كانت بركة ورحمة على الأمة وفراسة المرأة كانت بركة على الأسرة وأمين وتبين من فراسة ذلك الرجل الذي اشترى يوسف أنه بركة وأنه بداية خير والله يجعل لنا البداية والنهاية خير يلاو تجد دور الميكروفون ما ترى هذا الزمن اليوم قل المولانا ما خالق قواهم مولانا ماذا هو قوتهم محكومة عن دين الله وخرصوا في جميع الأمور شوفوا المساجد اللي تكبر خرصوا دارك الجامع الكبير السعودي تسمعوا بوق مسجد المغرب تسمعوا بوق في تدريس مسجد المغرب وقيسوا عليه البقية ما يكبر مسجد ما بيحمل ما بحمل على خرصه أذانه ما يكاد يسمع واللي تسمع يعيط إلا المساجد الصغار هذه مرده غريب كل حد اليوم أضعف مستوى هو المستبرد في دين الله كل رقاشة من البوتيك من مرصنديس تلحقوا إما لا يزكي والفقراء أيسين منه ويعتبروا على أنه البوتيك اللي السائل والمحروم فيه متقادي يحوس على الطويب اللي بزرك لهم مشمى بالوليد أما تستحي الله فضحك بالطابر اللي بزرك تتبرى من هو لك وحدين الليلة ذي أكثر فيكم من أهل ابتكار من اللي هون سينك ومن اللي هون فراك بتكبتا تلحقوا الناس اللي تجير الخير ديك الناس اللي بعيدة مضنقة ومتخمى في أثناء درس باش بطيب يعود الواحد في دبوسي يا الله اللي كان مشيت عن الدرس وفاتني الخير ويا الله اللي كان مبلست ما لحقت الوتات متيسرين شور البيدر قيس قيس دار السلام وهل الوتات الكبارات والناس اللي اعطاها مولانا بسطة ما تلحقها عند المسيد ولا تلحقها حاضرة واللي متكلف وجاي من بعيد تلحقه هو اللي راسق مولانا التوفيق ويحضر حرم منها القوي ووفق لها الضعيف اللي ما عنده وتا حاضر واللي عنده وتا حرم اللي عنده بوق معلوم حرمه، واللي عنده بوق ضعيف يخرخ شو يبلغ به الدين. اللي عنده مسجد زين محروم من التدريس، واللي عنده مسجد دون ذلك ما هم ابن بنيان زين موفقه بالعدل والتدريس. والخيمه الكبيره مفضوح بولا الخيمه الصغيره، ذاك ماشي خارج مع الدعاه، ولا الخيمه الكبيره يتكتك تاكل على انه الخيمه كبيره يا غير ما يبلغ دم ولا ينصر، ومعدل اوراق الصالحين به اللي يقول واستغنى عن الطاعه بالقبيل. فاتح مولانا بلا من يقعد قال موريتان يا صناقي السر هذا المعدل من السماء لا هو له ذاك تعرف فيه سيما الخير، وني الحق الوقت هو لك ذا المخلوق تارك شقلته قيس المسي، وانت تميت تكبر تكبر وطاغيك مولانا بن عمو كبرت فتعيش وانت تسمع وخيرت، وهو حرم من وخيرت ولكنه بقي متعلقا بطاعة الله يتردد بيوت الله، وانت محروم عطرك الخيمة بالنسبة لك لكي تعود لك شمر الشهبان تقوى بهم بين يدي الله، أعطيتك نعمة فعشت بها كريما مكرما ولكن لم تستعملها في طاعتي، هذا صحرمت من ذلك ومع ذلك ما ردوا لك عن طاعتي. هو لك فاتح مولانا والخيمة الكبيرة مفضوح زبزب، والخيمة الكبيرة هو لك كارب، وده هو لك كامل من ما تظن لحيته تشبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمام تتذكرك بعمامة المسلمين، وقبيض الآر الطهارة تذكرك، توقف لك جماعة من الناس الخيام الكبرات وتصورهم الوقت لاحق كانهم عندهم شيطان حار كله يقول لك ما أنا لا خرص لك للربين، تبرم عليك برانتوه اللي كان بواب يقول لك عندي أنا يمرق لك بوش، هذا يحمل سلاحه حتى لو جاءه عزرائيل وتلاقيه نتقف لك للبنت له مخلوق عاملا قلبه بالوقت والصلاة والطهارة، وانت ما انت تمشي ينكر بطاعة الله، انت مفضوح مخزي عقب ذاك الحبوب مولة دروات يريد تنبل صدر له مالك من الوتات اللي قدام الوتات الدرس، وله مالك اللي يلفد الناس اللي ماشي من الدروس الوتات الدرس يا غير وتات الضاوة ومولاها الضاوة محروم ما يتسقط على مجالس الخيرية كثير فيه، يريد تعود واخذ على الشارع الوتة جديدة تعتبرك انك احقرت هالشرط لها انك اهرك مبلوغ معدلة تقصي إن وته هو قاع هرد شابر تكسي ترى قال لشوفتك ويبقى ينتفخ ويتم الوتات الزينات يتعالوا يوطى فيك مولة الدروات وتيت فارقة ويطارده البوليس مسرطن والقدري يعني يوطى فيك وده يشافك ضعيف لهم مقفلك وبينهم معاك رحمة، هذه مرة ترضى وهذه مرية عندها طفي وهذه مرية كانت تبيع كسكس وهذه مرية يبدو أنها مسكنة توخر عليها الليل تجد الرحمة في الضعيف وتجد هذه المادة اللي بسطلها الله نزع الله الرحمة من قلوبه. وبالك القضية فضائح كلها ذكر الله فضائح تلحق الإنسان ما أشيخ يدرس بخرص احنا لكن درسوا في المساجد من سامع صوتي وشو هم اللي مولانا نيت لا يعطي فضله ماثل اليوم الحمد لله هذه الدروس اللي تعدل في الأبواب وتعدل بجهد بسيط من الدعاء لياعة محكومة عنه والتلفزة تنعطى الليل مدى ممرسة وفات دقة دقة التعقيم إنها ما تنطق إلا وفق إرادة الدولة والحكومة. ألقاه كامل ما فاته وعدله بعد الدقة لمكافحة أي جرواية كاملة تقدر تطيح منه حتى عود لسانه ما ترى يصلك في نصرة الحق. ولا ينقال له كلمة مس ماذا هو لك يعصر على بتوتون يصفي ذاك اللي الدور دول. تلحق هذه المادة ابتلاها مولانا فلما مكن له الأبواب أعطاها تلفزة تتكلم فيه وداخل على كل داء وهذه الدروس بعض الديار ما تدخلها. يعني نفتح لهم مولانا أبواب الناس. حرمهم من التوفيق والقوة بالحق فلا يبلغوا دين الله على الحقيقة إلا من رحم ربه. عاد يقولوها الناس اللي عندها لابوق مرة ما ترى والمادة الممكنة لها في الأرض معطي قالها إذاعة تبلغ وتلفزها تصور والدنيا تشيله والوتات اللي يرفدوا واحد يظل ماشي تحت وتر الحكومة والإخلاص ما هو فيه ولا ينزل ما هو عند الوالي والصائرة مضمونة ومع ذلك خذل دين الله إلى من مكن له في الأرض. يا عباد الله الدنيا فضايح اليوم فضايح فضايح فضائح مدى قد من واحد يخون دين الله تتولى ويستبدل قوما غيره. انت يا مولى الإذاعة توليت يستبدل مولانا بيك واحدين اخرين ما عندهم الإذاعة يا غير مولانا يبلغ عن طريق رزقه. وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى إلعبت انت يا ابويا الزرقة ما هي زرقتك ما تيت اليوم تحرك في بريدة ما لحقت فيها الشريطة والدروس هل من إذاعة موريتانيا وتلفزتها؟ نعم الله لصادرت هذه الساعة وضايقت يا غير أبا الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. عادت الأشرطة والدروس يرفدوها رجال صادقون ونساء صادقات ويبلغوها عبر القارات ومشات إلى جميع القارات الستة بلا تواقف وبلا إذاعة وبلا وزارة خارجية اللي لا هي يعطي مولانا فيه المدد ما يجدني نفرح ليه عقل. من درى الناس اللي تتكلم في إذاعة من عالم به وكلماتها اللي تقول مري لا ينتفع بها أهل الأسر في دورهم ولا الشارع في مناكره. وأكبر مثال على ذلك إذاعة موريتانيا في زمن رمضان تقذف اللي في جوف العلماء ويتم يصبوا شمن الصب يعني تخلى على ديارك لا يطيحوا بك ملح شيء يا غير لاني تخرس لهوالك لم تتغير منه مسألة لهوالك ذا اللي ينجاه المسألة اللي تعود ما مديور بها وجه الله ومديورة لغرض معين ينزعم مولانا من هالوجه تعود أصحاب تمطر يا غير لا ينبت الله منها ورقا ولا شجر. هذا متفاهم اليوم كم ذا الانذار في الإذاعة؟ أين العلماء اللي يتكلموا في الإذاعة؟ كأن الشهور ليست لله وكأن التعليم الله لرمضان ومناسبة معينة تقفلهم الدولة وتفتحهم كيف قال يا عباد الله. يا الله مدى العود من تبح اليوم لأنه والله إنسان يعود ما هو شريف ثم تعرفون عن الشرف أكبر عند المسلمين. هذا قال لك أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا طرح عليك مرد كبير ده هو لك شريف داخل على واحد ده هو خريج منكر قدامه ده هو الشريف ما هو متكلم مهدد وكبير والناس تمسح من قدام الطراء. هو عدل أنه مولانا مكننا ليوسف لأنه قذف في قلب الناس محبته وينسب إلى أسرة من أعظم الأسر بيت النبوءة وهو أشرف البيوت. وانت ما أشعل لك مولانا ذاك البيت لهو أنت تتقلب لأنك تراعي في أجنبية تتماس مع أجنبية وتراعي في المنكر حالي. هذا اللي بعدها قريب النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته ويؤمن به والناس تعظموا برائحة النبي صلى الله عليه وسلم ومعادة لا تشموا منه رائحة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إنما في الضحى أنت تغضب المولى على مالك شريف وهو اللي شريف ما تريد تراه يغضب المولى. هذه الفضائح هذه الفضائح تلحظ الشرطي اللي أجاه من البوليس أجاه وكيل شرطة خطه ما تحته ما هو التراب يتكي وكيل شرطة يريد تخز عليه وتوقف الوتا وتقول له سامحني لهو لك قلبه لين وقول لك تواقضي معهم صالحين يا غير وخليني عنك أنا نعيل على أسرة وضعيف وما على بأس تواقضي معهم صالحين يا غير بعد ذلك يكب عليه العمر الصالح تبارك مع مدك إني خرص له ضعيف يا رحم بي إني ترد قبل القضية على واحد أكبر منه له لا لا لا كيفاش أنت تطرسوا لاش لهو لك الكبير المطروح عليه العار من الصغير تجد الرحمة في الصغير ولا تجدها في بعض الأحيان بالكبير. هذا المخلوق اللي زاد مولانا الخطوقه خط على مروءته وخط على الرحمه بالضعفاء وانت اللي يطعه منه تلين تلحق ذاك القردان وتلحق. هذا اللي يقول لكم ما هو في كل الناس يا غير بعد تعظم عمليته كالجلجي تجد الرحمه في بلاطه وتجد الرحمه في البواء وتجد الرحمه في البلاء وتجدها في الفرميه ممرض دوله بسيط ونجي للدكتور اللي عاد وتكتك وداير صناتاته لو لك هو يصنت اللي يمشي فيه البواء وشي ثاني قاعد اطرش عنه وداير صناتات اللي يفهم بها انت ايش فيك. وهذا المخلوق الاخر هو لك يسهد المرضى ويسعف والعاد عنده بقيه من الدواء قطجه على واحد يساعده شوي وهو لك فيه بقيه رحمه واللي اقوى منه بل من يمسط له مولانا اللي هو عاند وتكبر وتجرب. هذا ما تعرفه يا عباد. ولذلك قدر مولانا احنا نعطيكم مساله في المساكين اللي ممكن ما يعرف المساكين المسكين راكين يشوفها في الباسك مصبور ما يطمع فيه ويشوفها كوتك زينه ما يطمع فيه ويتوقع منك الا ردا غير جميل. اول ما يقول في قلبه يقول انا دماغك ما فرعوا فيه ما تصقون انت اشاره راسك ايش كم قاعد ما قفل عليك تقرب راسك دمت وتتقرع ومليانه ومصقول ومتقاد. لا يا ابويا كرام ما قال واحد من البوليس فرع لي قال انك مجرم وانك تريد تصرق عليه قاعد هذا مزروت وليالك تلحق المساكين مرك لقاهن يفطرون لقبال لكم انتفع يعصوا منه به اللي تشهد قلوبهم له الا ابن ولا رحمه فيه. بينما تلحقهم يحزن على البيت يقص حجرهم ولا طويب لو الناس البسيطة اللي يعتبروها أعظم هنكسر واضح أنهم صنفين الناس ولذلك أنت تفطن المساكين حجر البيت يقول لفزرك وانت ما جو مساكين يا غارم ولي أفقاريش شي ما فيه الطمع ما يوالفرقوا فيه الوقت يراعوا فيك ما فيك الضوء. كذلك تلحق بعض الناس صار يستفتى بعض العلماء والعود العالم زروا ما يستفتى باللي حاسب من ذا المخلوق لهي دربيه في النار معاه وبالتالي ما فلا تاكلوا على ذي مولاه هو يدور يلويله وامن هذه مراعي فيها عمل يعود هارم منه إن قال مؤته هو العلم اللي هو عند فلان وفلان هو ما تلاقي دور العلم عادي دور العلم اللي مولاه لا يقول العلم وخايف من ذا المخلوق اللي مزرق عاد داخلت لرياح ولا ترى خالص لي وجه الله. إذن هذا الزمن ستر الله فضايحنا الزمن متقلب واللي يدعي فيه اليوم إلا الناس الضعاف يتخرص الدعاء ترى تلحقهم إلا الناس الضعاف البطارة ينشوف واحد منهم إلا أحسن كمل معاه هم لك 10 15 20 والخلطة الأخرين هم الأكثرين الناس أخرى ما تدخل الواحد منها اللي يترى له يدعي الله يقول أنا خايف لا تخسر وثاق لا تخسر وثاق تبي اللي تميت باطرون ورقاه محترم إن إذا هو أنت كنت من إنشور الدعاة هاينا ما يهواها يا مولاها ما يشهد هذا ما يشهد أنت كنت من إنشور الدعاة هاينا ما يهواها أنت ما همك تتحضر بشي تقرأ في المحضرة أنت مال من هذا محجب علي وانت شنو أسألك أنت أصلا الشكل فوقها غريب هذا اللي نقول لكم كلامي اللي تسمعوه يعود بالي وكذا وأنا ما قصدي به إياك نكشفه هو كاشف راسه يا غير قصدي به إياك تقبوا منه عبرة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال حد اليوم شاف هذا الشارع اللي ماشي بين هون وتوجنين يرين يتخطى كافة القرب والله يجي سبي كاف يتم التحنيس إن إذا هو كار فارق كار ملي موجدي وإذا هو لك صابت البصاجة وفيها مفيق رشم صقلين الله يبس في نقرشها ما يقضوا يصلهم على الناس بهم الأفواح وفيهم واحدين معدينهم كيل عليها تنهم عليهم الحياة يقول لك أنا ركماني على طهارة أصل يطيرك ما صدقه أنت قام مانك على طهارة ولا ظهر لأنك ملي طهارك مضلك الخلق من الرجال طهر ومولانا قلع عنك الحيض والنفاس ويا اعتمري